الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها للقلوب كالشعار وللنفوس كالدثار وهي حمية من الأوزار ومنجاة من النار ومرضاة للعلي الغفار عليك بتقوى الله ترشد وداوم عليها تسعد وتمسك بها تهتد إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيها المؤمنون عباد الله نحمد الله تعالى على نعمة الإيمان ونحمده تعالى على فضل الإسلام ونشكره أن هدانا لذلك فلولا أن هدانا لكنا في الضلال والطغيان عباد الله أنعم بهذا الدين العظيم وما أعظمه من شرع من لدن حكيم عليم شرع الله لعباده ما يحقق مصالحهم ويتوافق مع طبائعهم وفطرهم فتنوعت فيه العبادات وكثرت فيه سبل الصالحات وتعددت فيه مسالك الخيرات وتنوعت فيه الطاعات فتجري على اللسان ومنها أفعال الجوارح والأركان وكذا قربات يحيا بها الفؤاد والجنان عباداته تجري على الظاهر وترتبط بالباطن برباط قوي كالظاهر ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما قال عليه الصلاة والسلام ومن تنوع العبادات عباد الله أن منها البدنية ومنها المالية ومنها عبادات تجمع بينهما في درجات عالية نعم عباد الله نعمة الإسلام هذه نعمة الإسلام وهذه منة الدين على التمام وهذه المنحة الربانية التي حق لمن وفق لها أن يفرح الفرح العام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المؤمنون تنوعت عبادات الإسلام بما يتلاءم مع فطرة الأنام فمن طهارة وصلاة وصدقة وزكاة وصيام وعمرة وحج إلى نسك وأضاحي فلا يجد العابد سأما ولا يضجر من ملالا فلكل عبادة وقت ولكل عبادة مدة وزمن ثم تتلوها عبادة أخرى وهكذا دواليك وما إن تنتهي عبادة إلا تتلوها أخرى حتى تجد النفوس المؤمنة قد اشرأبت لها أعناقها وخفقت القلوب من انتظارها وعلت على الوجوه سمات البهجة بها وسرت النفوس بحضورها وكأنها لم تحضرها قبل ولم تمر عليها بعد فيا عجبا من دين هو هذا الدين ولكن عباد الله لما العجب وهو دين أنزله رب العالمين الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما لا يناسبه وهذا مما نقطع به قطع اليقين ألا فافرحوا عباد الله بما حبكم الله به من أمر هذا الدين واعرفوا له قدره، فإنه شرفكم في الأولين والآخرين. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم أي شرفكم، كما قال بعض العلماء إن من الفرح بهذا الدين الفرح بهذا العيد العظيم عيد الأضحى الذي يرجع أصله إلى آثار وثمان الطاعة لله رب العالمين. فلقد ابتلى الله خليله إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ابتلاه بولده الذي بشره به، فبشرناه بغلام حليم. وما إن كبر وشب وصار الوالي والده كالمعين، حتى جاء البلأ المبين: يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانظروا إلى طاعة إبراهيم لربه تعالى، ثم لرحمته بمخاطبة ولده الغلام، ثم انظر إلى صياع الولد لأبيه مع طيب الكلام: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قمة في الطاعة ودرجة عالية في الرحمة وسمو في البر يجمعها حسن الأخلاق. وكيف لا يستجيبان والذي أمر هو الذي خلق؟ ألم يقل تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا نملك عباد الله للذي خلق وهو العظيم والذي يستحق العبادة، لا نملك إلا عبادته، فهو الذي يستحقها سبحانه. فكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لابنه أنه رآه الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فهو أمر من الله تعالى ليس لنا إلا أن نستجيب له. وكذا يقول الابن: يا أبا أي أنت الأب، وهل يقابل طلبك إلا بالسمع والطاعة، خاصة وأنه من الله تعالى. فلما أسلما وباشر الأمر جاء الفرج بعد الكرب وجاء اليسر بعد العسر. ألم يقل تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ جاء الفرج، وأي الفرج؟ إنه نداء، نداء من ونداء من من؟ نودي إبراهيم باسمه فأعظم بهذا الجزاء جزاء. ثم جهادة له: قد صدقت الرؤيا وأعظم بهذه التزكية تزكية. فلم يصدق بهذه الرؤيا تصديقا خاليا من العمل، لا، بل صاحبه العمل، فقد أتى بابنه وأضجعه وتله للجبين، فسلم واستسلم لطاعة الله، وعندها جاء الجزاء والفداء، وفديناه بذبح عظيم. ومن ثم كانت هذه الشعيرة والعبادة العظيمة، ألا وهي الأضحية وعيد الأضحى. هكذا جزاء المحسنين، فجزاء إحسانه بطاعة الله تعالى أن عفى عن ذبح ابنه، بل وأكرمه بذبح عظيم، وصار عبادة إلى يوم الدين. لقد كان في هذه القصة عباد الله من العبر الشيء الكثير، والأمر العظيم عباد الله. لا يريد الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بالابتلاء ولا أن يؤذينا بالبلاء، وإنما يريد وهو يعلم أن تأتيه النفوس منبية وافية مؤدية مستسلمة، لا تقدم بين يديه ولا تتألى عليه. فإذا عرف وهو يعلم منها الصدق أعفاها من التضحيات والآلام، واحتسبها لها وفاء وأداء، وقبل منها وفداها وأكرمها كما أكرم أباها. في القصة عباد الله تعاون الوالد مع الولد على تنفيذ أمر الله تعالى وطاعته، والتآزر على ذلك، واحتساب الأجر عند الله. في القصة عباد الله أن الإسلام حقيقة هو الاستسلام، بحيث لا يبقى بالنفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه، بل الجود بكل شيء وبأعز شيء مع الرضا في هدوء وطمأنينة في يقين. وفي القصة عباد الله أن التصديق للأمر والنهي هو باستشعار ذلك قلبا وتطبيقه قالبا، وليس فقط بربط القلب مع النفور عن الأمر والنهي وعن العمل. في القصة عباد الله أن من لبى الطاعة فهو من المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمحسن العظيم إذا أحسن وكافأ أعظم العطاء تبارك وتعالى. وفي القصة تخصيص أهل الطاعة بالنداء بأسمائهم إجلالا وإكراما ومدحا وإعظاما. من ها هنا عباد الله مضت سنة النحر يوم الأضحى، وهذا الحدث العظيم الذي يظهر به قوة وحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وكمال التسليم. وقد صار عيدا لهذه الأمة تعرف فيه الأمة حقيقة أبيها إبراهيم الذي أمرت باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، هذا أصل هذه الأضحية، وإنها من العبادات العظيمة الجليلة، بل إن الله تعالى جعلها من تمام شكر نعمه، فقال لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يجعل شكره لربه على أن أعطاه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. وقد أعطى الله عباده يوم أمس العفو والمغفرة والعتق، وذلك يوم عرفة، فكانت صلاتنا هذه ونحرنا شكرا لله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. عباد الله، الأضحية شعيرة من شعائر الدين، فتعظيمها تعظيم لهذا الدين، بل هو علامة التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر عباد الله هي المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، فهي معالم لهذا الدين يجب تعظيمها والحفظ عليها وإظهارها. وكذلك من تمام قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولذلك كان لزاما على جميع المسلمين دولا وأفرادا وحكاما ومحكومين أن كان الواجب عليهم ولزاما عليهم أن يحرصوا حرصا أكيدا على إظهار شعائر الدين وحفظها وتعظيمها، وذلك مما يجعل الدين ظاهرا. وليس يعني هذا عباد الله أننا إن لم نفعل لم يظهر الدين، كلا والله، بل الأمر كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. عباد الله، إن ظهور شعائر الدين مما يغيظ قلوب الكافرين وقلوب المشركين والمنافقين، ولذلك فهم يدفعون ويبذلون ما يستطيعون للصد عن دين الله تعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذلك فها نحن نرى الكفرة والمشركين والمنافقين والزنادقة والمغرضين يجلبون على المسلمين شتى أنواع المغريات والملهيات قصد صدهم عن الدين وقصد عدم ظهور شعائر المسلمين، بل قد وصل الأمر لدهائهم وذكائهم ومكرهم وضعف جانب المسلمين للأسف، وصل أن تدخلوا حتى في مناهجنا الدينية ومناهجنا التربوية ومناهجنا التعليمية، فرموها عن قوس واحد بما ليس فيها وعمدوا إلى المطالبة بإزالتها. ولئن كان هذا من تدبير الكافرين فلا يتعجب منه، فهم يرون أن الإسلام من أعدى أعدائهم. ولكن العجب كل العجب ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه مسلم ثم يمالئهم ويوافقهم في تخطيطاتهم ويسعى كما يسعون للقضاء على مظاهر الدين وشعائر المسلمين. وقد طالت أيدٍ الله أعلم بنواياها، طالت إلى مناهجنا التربوية والتعليمية سعياً لإبعاد المواد الدينية عن مسالك التعليم بطرق فيها دهاء وأسباب، وهذه الأسباب في الحقيقة لا تقوى أن تقوم في نفسها، فكيف يقنعوننا بأنها تبنى عليها نتائجها؟ ولقد قال أحدهم بلمس القريب: تخلصوا من الديانة والشريعة تفلح وتتطور المدرسة. كذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. عباد الله، لا أحد ينكر أنه في زمن مضى كان للحضارة الإسلامية وقعها وأثرها وبسطت وجودها، ولما ترك أهلها أصولها صارت الجولة للحضارة الغربية. ولكن لننظر الفرق إلى الفرق بين الحضارتين ونذكره اختصاراً لضيق المقام. الحضارة الإسلامية عباد الله هي حضارة دينية تنطلق من الوحي، فالوحي حاكم على الحياة. وأما الحضارة الغربية فإنهم يقولون هي إنسانية، ولكن ما معنى ذلك؟ معنى إنسانية أنها ترتكز على عقل الإنسان، وقد انتهوا بتطوراتهم إلى أن الإنسان اكتفى بعقله فلا يحتاج إلى الأوامر ولا إلى النواهي ولو من الله تعالى. وفرق بين الحضارتين: الحضارة الإسلامية لها هدف محوري هو تحقيق العبودية لله تعالى وإخضاع الحياة لله تعالى، ومن خلال هذا الهدف تدفع عن الإنسان كل ضرر. ومن القواعد العامة للشريعة: الضرر يزال. وأما الحضارة الغربية فهدفها أن تحقق الرفاهية للإنسان فقط، فالمهم أن لا يتضرر وأن يدفع عنه الضرر بغض النظر عن تحقيق العبودية لله. وفرق بين الحضارتين: الحضارة الإسلامية ترتكز على معيار هو تحقيق العدل، فيعطى كل ذي حق حقه، وحتى المساواة تعطى حقها. أما الحضارة الغربية فمعيارها هو تحقيق المساواة، وليست المساواة دائما خيرا عباد الله. وأقرب مثال في مدارسنا إذا انتهى الفصل فإن المدرسة تكابر المتفوقين برحلة من الرحلات ولا تجعل ذلك للراسبين، فإن نظرنا بمنظار التسوية سوينا بين التلاميذ، وإن نظرنا بمنظار العدل حكمنا بالعدل والقسط. وفرق بين الحضارتين: الحضارة الإسلامية لها حدود تضبطها، تضبط تصرفات الإنسان، يرتكز ذلك على حدود الله، لا تنتهك الحرمات ولا تتعدى الحدود والمحرمات، وترتكز على حدود الناس فلا يتعدى على الناس أبدا. وأما وكذلك لا يسمح للفساد وللضرر سواء كان حسيا أو كان معنويا. أما الحضارة الغربية فضابطها هو عدم إيقاع الضرر على الآخرين حتى ولو بانتهاك الحرمات والمحرمات، فلك أن تفعل ما تشاء ولكن لا تضر أحدا. وهذا سار في دنيا الناس. فإذا رأيت عاصياً في منكر وأردت أن تنكر عليه قال لك الناس دعه حضارة غربية ترتكز على أنه لا يضرك، وأما أن يتعدى حدود الله ويؤذي الله وربنا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، فهم يفعل هذا المهم أن لا يضرك. هذه الحضارة الإسلامية وتلك أو دون تلك هي الحضارة الغربية، وفرق بين الحضارتين. الحضارة الإسلامية عباد الله لها ضمانات تدفع للالتزام بها، ومنها القانون، ومنها ضمانات داخلية طلب الثواب والخوف من العقاب ومراقبة الرب تبارك وتعالى. أما الحضارة الغربية فلا ضمان لها إلا القانون فقط، فحيث غاب القانون صاروا همجا ورعاء وفي فوضى، فلا يوجد، وإن اعتدلوا وإن استووا فلا ضمان لهم غير القانون ولا ضمان آخر لهم، وفرق بين الحضارتين. هذه عباد الله، هذه عباد الله فوارق جوهرية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ثم يريدوننا أن نسير على خطى هؤلاء بل ويتعدى على مناهجنا فوق ذلك فقصد تغييرها. عباد الله، إن مبادئ العلوم الإسلامية وتعاليم الشريعة الإسلامية هي من الشعائر، لا بد من الاهتمام بها وغرسها في قلوب الناشئة، لا يجوز بحال إقصاؤها ولا التقليل من شأنها، بل لا بد من الحرص عليها أن تبقى ثابتة في مناهجها، بل ونكثر منها كذلك تركيزا لها في نفوس ناشئتنا، ويلحق بذلك باقي ما يثبت هويتنا من اللغة العربية وتاريخ بلدنا والتاريخ الإسلامي. عباد الله، أفضل ما نذكر به في مثل هذا الجمع، هذا الجمع العظيم المبارك، وما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لما حج بها وكان بين الفينة والأخرى يخطب فيها، ومن خطبه خطبة عرفة وغيرها من الخطب كان يركز فيها على أصول عظيمة، ومنها بيان أن بيانه للإسلام وأركانه للعظام من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، ونهيه عن الشرك وبعض المحرمات العظام كالدماء والأموال والأعراض والربا، وبيانه لبعض الأحكام الشرعية. ومن خطبه أمره الأمة بتقوى الله، وبيانه أن كل واحد يتحمل وزره، وكان يرغب في محاسن الأخلاق وفعل الخيرات وترك الفسوق والفجور والعصيان والاشتغال بما ينفع، وكان يحذر من الغلو، وكانت وصايته ببر الوالدين وصلة الأرحام، وكانت وصايته بالضعفاء والنساء والرقيق والأمر بالإحسان إليهم، وكان يحث على اجتناب أذية الآخرين والاجتهاد في طاعة الله وهجر المعصية، كان يحث على تبليغ سنته ويحذر من الكذب عليه، وكان يحث الناس على الاجتهاد في الطاعة والتضرع والمناجاة والدعاء ودعاء رب العالمين، وكان يأمر بالتمسك بالكتاب والسنة ويحذر من البدع والأهواء، ويأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله تعالى، وأن ينصحوا وأن نلزم جماعة المسلمين، وكان يحذر من أسباب الفرقة والاختلاف والفتنة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في كل هذا يعلم الناس، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما ميسرا، بل ما ثمة معلم قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ولو رجع أصحاب المناهج التعليمية والتربوية إلى علماء الإسلام ليستفيدوا منهم من الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لجمعوا لهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا تربويا وتعليميا عظيما متكاملا، ولا يتنافى ذلك أبدا من الاستفادة مما حدث للناس في دنياهم من علوم لا تخالف شرع الله تعالى. عباد الله، مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالنساء: فاستوصوا بهن خيرا، وإن للنساء حقا في تخصيصهن بالوصية والنصيحة، وخير نصيحة الوصية بتقوى الله تعالى. فاتقين الله واحرصن على أداء صلاتكن وصيام شهركن وطاعة أزواجكن وتحصين فروجكن. ولتحرص المرأة على تسترها واحتجابها عن الرجال وعدم الاختلاط بهم، وأن لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وعلى لزومها في سترها وحجابها، وإلا فلزومها بيتها خير لها. واعلمنا أن عليكن مسؤولية عظيمة في بيوتكن. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فلتحفظ المرأة زوجها، ولتحرص على تنشئة وتربية ناشئتها، فهي أول من يبذر فيهم، فإن صلح بذرها رجي الحصاد الصالح، وإن كان العكس فالعكس. إن مما نوصي به النساء عدم التساهل في مخالطة الرجال أو الحديث معهم، وقد انتشر أمر التواصل الاجتماعي حتى أنك تجد للرجال صديقات وللنساء أصدقاء من الرجال، ويتبادلون الحديث ليلا ونهارا. ولا شك أن ذلك ينتهي إلى ما لا يحمد عقباه، بل حكمه أنه لا يجوز. فكما أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فهذا كذلك من هذا الباب. فعلى النساء والفتيات أن يتقين الله في هذا، وعلى الأولياء أن يراقبوا من تحت ولايتهم، فالأمر ليس بالهين. ألا فلتحرص النساء والفتيات على حفظ دينهم وسترهم وعفافهم. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: إن الدنيا حلوة حاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. رواه مسلم. أيها النسوة، أيتها الفتيات، حياة المرأة في جمالها ودينها وسترها وحيائها ووفائها وعفتها. إن الفتاة حقيقة، وحياؤها كالماء موقوفاً عليه بقاؤها. بفروعها تجري الحياة فتكتسي حللاً يرون الناظرات رواؤها. إيمانها بالله أحسن حية فيها، فإما ضاع بهاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها. فجمالها وقف عليها، إنما للناس منها دينها ووفاؤها. أمة الإسلام، نعلم جميعاً ما أصاب الأمة من ضعف وتأخر، وما ذلك إلا لأنها تركت دينها وتخلت عن شريعتها، ثم لم تسعى بالأخذ بالأسباب المادية سعي الجد. أما تركها لدينها، فمرده أو علاجه بالفهم الصحيح للدين والتطبيق السليم لتعاليم دين رب العالمين. وأما تركها الأسباب فللتفاني في محبة الدنيا وملذاتها وكراهية الموت. وعندها تسلط على الأمة الأعداء، فهم يسومونها سوء العذاب. عباد الله، واجب الأمة جميعاً محاربة الفساد بكل أنواعه، من شرك ووسائله، والفواحش وطرقها، من عهر وزنا وربا وخمور ومخدرات. فأما إقرارها والتسريح بها والإذن فيها، فنتائجها لا تكون إلا وبالاً على الأمة، وما نسمعه من يوم وآخر وقريباً قبل أيام من جرائم ما هي إلا التساهل وعدم الأخذ بحدود الله تعالى. أمة الإسلام لا تقوم للمسلمين قائمة حقا إلا إن كان منطلقها من دينهم وعلى أساس إسلامهم. فما قامت أمة من المسلمين إلا على نداء الله أكبر، وإلا كان النصر حليفها. وما جهاد أبطال هذا البلد إلا دليلا على ذلك. فمن كان محتفيا ومذكرا بذكريات مجاهدينا فليحتفي وليذكر بما كانوا قائمين على أساسه. فقد انطلق الجهاد أول ما انطلق على مسامع نداءة التوحيد الله أكبر. أيها المسلمون، لقد مر علينا يوم أمس، هو يوم عرفة، وهو يوم كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم القيامة. فمن يومنا هذا نبدأ صفحة جديدة، فليجدد المؤمن العهد مع الله تعالى، وليعزم على الطاعة والإبادة والاستقامة على دين الله تعالى، ولتكبر همته في بناء بلده وبناء أمته. وكل بناء عباد الله مهما عظم، حتى ناطحات السحاب كلها فأصلها من أول لبنة توضع. وإذا تم البناء، إذا جئت لمقارنة اللبنة مع هذا البناء العظيم، لم تكن اللبنة شيئا يعد في ذلك، ومع ذلك فهي أول البناء وهي أول الطريق. فكذلك البناء في الأمة يبدأ لبنة لبنة، فلتكن أول لبنة صلاح تنتهي بالأمة إلى الإصلاح. وأخيراً عباد الله، هذه الأضحية عبادة عظيمة، فأخلصوا ذبحكم لله تعالى، وراعوا الأحكام الشرعية، فأحسنوا الذبحة وحدوا الشهرة، ولا يكون ذلك أمام البهيمة، ولا تذبح بهيمة أمام أخرى، وليضجعها صاحبها على جنبها الأيسر، ويذم متوجهة إلى القبلة، ويثبتها على كتفها الأيمن بقدمه اليمنى، ويذبحها في موضع التقاء العنق مع الرأس، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ثم يذبحها ويتركها حتى إذا بردت تم سلخها. والسنة عباد الله أن يكون أول ما يأكل منها ما يأكل المضحي منها، وتدوم أيام الذبح هذا اليوم وثلاثة بعده. فمن تيسر له الأمر مساء أو غدا أو بعد أو بعده جاز له أن يذبح أضحية. والسنة من الأضحية أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. والسنة أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام إن كان يرى أو إن كان يرى وأمكن ذلك، وإلا جاز الذبح بعد الصلاة. عباد الله، يشرع لكم في أيامكم هذه التكبير في سائر الأوقات وبعد الصلوات، كل يكبر، والتكبير من شعائر الله، فعظموه وأكثروا منه وانهجوا به، ألا فلتمتلئ سماؤنا بالتكبير هزيجا وأصواتا حداء لرحلة الإيمان، وتصميما على مواصلة الدرب، وتجديدا للعهد، وأذانا على الثبات على الحق، وإعلانا لانتصار الحق على الباطل، والرشاد على الغي، والصواب على الخطأ. حروف التكبير عباد الله حروف صادقة تكررها حناجر المؤمنين، ترجمتها: يا الله، أنت الكبير على كل شيء، فعندك تذل الرقاب، وتخطأ النفوس وتنسى، وتقر بفص الخطاب، ألا وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكبروا الله يرعاكم الله، وعظموه فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وأعل راية الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن في أوطاننا، وآمن سائر بلاد المسلمين. اللهم أعل الإسلام وجنده، اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع شملهم، واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. اللهم اجعل كيد الأعداء في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم وفع الله عن المسلمين، اللهم اجب دعاءنا، واشف مرضانا، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع الكرب والهم والغم عن المكروبين. اللهم وتقبل منا اجمعين. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، انه غفور رحيم. تقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.